قال أبو أسامة قال أبو أسامة عن هشام عن قعر الحجرة لا قبلها في تعليق قال أبو أسامة هذا مرة عليه ايه الباب الرابع عشر هنا الحديث المتقدمة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر باداء صلاة العصر في اول وقتها هذه الخلاصة اقرأ الباب الرابع عشر باب اسم صلاة العصر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن نجاة بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما ذكر أهله وماله قال أبو عبد الله يدعوك وترك الرجل إذا أخذت له قليلا أو أخذت له مالا نعم قال البخاري رحمه الله باب إثم من فاتته العصر يعني بيان إثم من فاتته صلاة العصر وهل المراد بالفوات خروج وقتها أو فواتها عليه في جماعة ما المراد الأول أو الثاني الأول يعني لم يؤديها حتى خرج وقته ها صوت غير واضح نعم هل يقول من فاتته صلاة العصر أي خرج وقتها أم المراد فاتته في جماعة الأول والثاني الأول لأن الذي تفوته في الجماعة فلا يخلو من حالين إما أن تفوته الصلاة في جماعة من غير عذر فلا شك أنه آثم وإما أن تفوته في جماعة بعذر من نوم أو نسيان أو مرض وما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه. أما إخراج الصلاة عن وقتها بالجملة فهذا أشد لأن المسألة الأولى مختلف في وجوبها أعني